ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة آل عمران، جاءت هذه الآيات تعقيبا على غزوة أحد التي انتصر المسلمون في أولها لأنهم استمعوا إلى توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى إرشاداته، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمجموعة قفوا هنا ولمجموعة قفوا هنا، يعرفهم أماكنهم، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يوجه أمته إلى خير ما ينفعها دنيا وأخرى. هو في الجندية والعسكرية نمط فريد، ما درس في مدارس او في جامعات ارضية، وانما تلقى تعليماته من رب الارض والسماء، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. عرف المسلمين من الصحابة مواقعهم في غزوة احد، وقال للرماة لا تتركوا اماكنكم حتى ولو تخطفتكم الطير. فلما كان النصر للمسلمين في اول الغزوة فر المشركون وانهزموا وقتل منهم من قتل، هنا اجتمع المسلمون على جمع الغنائم، غنائم المشركين الدنيا، وترك الرماة مواقعهم، ونسي الرماة في زحمة حبهم للغنائم وللدنيا ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه حذرهم من ترك اماكنهم، لا تتركوا اماكنكم حتى ولو تخطفتكم الطير. فنزلوا يجمعون الغنائم كما يجمع الذين كانوا في ارض المعركة، وانتهز الفرصة خالد بن الوليد وقد كان آنذاك مشركا، وجاء واخذ الموقع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين، واعمل في المسلمين السهام، وكانت جروح وقروح وآلام وشهداء ودماء. فهنا انزعج المسلمون، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت حلقة المغفر في وجنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل انزعاج، واشيع ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات، حتى يفت في عضد المسلمين. فلما انتهت الغزوة بحلوها ومرها، بخيرها وشرها، بآمالها وآلامها وجروحها وقروحها، دخل في النفوس شيء، مش احنا انتصرنا في غزوة بدر الاولى وكان عددنا قليل وما كانش عندنا عتاد ولا عدة، وكنا خارجين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقصد حربا، واراد الله لنا ان نقع في ذات الشوكة ونحارب، وانتصرنا، ماذا حدث؟ فتيجي في الايه ربنا سبحانه وتعالى يقارن بعد ذلك، انتوا عايزين ايه؟ كأصحاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تريدون؟ أتريدون الدنيا بدون اختبار؟ أتريدون أن تكونوا على نمط واحد من نصر الله وتأييده دون أن تبرزوا وتظهروا مكنون ما في نفوسكم، ودون أن تجعلوا كل أمر في حياتكم لله رب العالمين؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ده عن غزوة أحد. غزوة بدر في 17 من شهر رمضان في العام الثاني للهجرة النبوية، علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيرا يعني تجارة لقريش بقيادة أبي سفيان قد تأتي وتمر من قريبا من المدينة المنورة، وفيها تجارات لكل مشرك في مكة، فيها أموال. فانتدب الرسول صلوات الله وسلامه عليه صحابته وقال من شاء منكم أن يخرج فليخرج، وخرج معه 314 نفرا من صحابته رضوان الله عليهم وأرضاهم. كان المهاجرون قرابة 70 نفرا والباقون من الأنصار، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدا العير، قاصد التجارة، وقال للمسلمين اخرجوا إليها لعل الله أن يجعلها نفلا لكم، أن ينفلكموها لعل الله. وعلم أبو سفيان وقد كان مشركا، علم بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بطريقة أو بأخرى خرج للانقضاض على تجارة قريش، فأرسل ضمضم الغفاري غراب القوم وذهب لينذر قريشا ويدعوهم، وفعل بنفسه ما فعل وقطع أنف راحلته وحول ركبه، ركبت الراحلة بدلا من أن ينظر إلى وجهها نظر إلى خلفها، وكأن الأمر صعب. وانتدب قريش وقال لهم اخرجوا إلى عيركم فإن محمدا قد تعرض لها. خرجت قريش بخيلائها وقوتها، وأخذت معها عدتها وعتادها، وعندما همت بالخروج كان أبو سفيان قد أخذ طريقا بعيدا عن المدينة إلى جوار الساحل، ونجا بالعير والتجارة وأدرك قريشا وقال لهم هذه تجارتكم قد نجت ولا داعي للحرب. لكن أبا جهل أراد أمرا آخر، قال لا بد أن نذهب إلى ماء بدر ونشرب الخمر وتغنينا القيان وتعلم العرب أننا نحن الناس فيهابوننا بعد ذلك. إذا خرج يقصد أن يبين للدنيا أنه هو النظام الجديد اللي حيقضي على كل بذرة خير ويبقى هو نظام. لازم نشرب خمرة وتغنينا القيان ونجعل الناس يهابوننا لاننا نؤدب هذه الثلة. وخرج ابو جهل عليه لعائن الله تطرى ونزل قريبا من ماء بدر ونجت القافلة واصبح المسلمون بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف لا يحسدون عليه. كانوا يريدون العير التجارة ولا يستعدون، ولم يخرج معهم عدد كثير ولم يأخذوا عدة، وأراد الله خلاف ذلك. وإرادة الله هي الماضية، يقول الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وجد الرسول صلى الله عليه وسلم أمام جيش مستعد وعددهم 314 وهم الآخرون قرابة 1960 بعددهم وعددهم. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقن الذين لهم على الأمة يدا، أو أعطاهم الله قيادة الأمة من الولاة، أراد أن يعطيهم درسا في هذه الغزوة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمجموعة القليلة خارجين، كانوا خارجين للعير، وانقلب الامر واراد الله ان يكون النذير وان تكون الحرب. فهل يجبر هؤلاء الذين خرجوا وكانت نيتهم ان يستولوا على التجارة، هل يجبرهم؟ وقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه يضرب اروع الامثلة للولاة، لولاة الامر. ليس الامر استبدالا وليس الامر قهرا، وانما وقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وربما لو قال لهم قفوا مكانكم وحاربوا ولا تتحركوا كانوا سيستجيبون له، لكنه يريد ان يقاعد قاعدة: اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايها الناس. فتكلم ابو بكر رضي الله عنه واحسن الكلام، وتكلم عمر رضي الله عنه واحسن الكلام، وتكلم المقداد بن عمرو رضي الله عنه واحسن الكلام، والثلاثة كانوا من المهاجرين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يأخذ رأي الانصار الذين آووا ونصروا اصحاب هذا البلد، يريد ان يأخذ رأيهم. فقال بعد ذلك: اشيروا علي ايها الناس. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم، ده من الانصار. قال: والله يا رسول الله لقد امنا بك وصدقناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. والله يا رسول الله لئن اخذت منا من اموالنا امرا كان احب الينا مما تترك، فسر على بركة الله فنحن معك يا رسول الله. ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ رأي الأنصار؟ لأن الأنصار عندما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوه على ان يمنعوه مما يمنعون منه انفسهم وضراريهم واموالهم وهم في داخل المدينة. لكنه خرج الان يريد ان يأخذ منهم رأيا، هل انتم تريدون ان تكونوا على بيعتكم ونحن في داخل المدينة فقط، ام انتم على البيعة لله ولرسوله في حرب الابيض والاسود والاصفر في داخل المدينة وفي خارج المدينة؟ واذا بسعد بن معاذ يصرح له: لقد امنا بك وصدقناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فسر يا رسول الله على بركة الله فنحن معك. اساليب راقية، الايمان بيتكلم قبل ان تتكلم الالسنة، الايمان يتكلم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: ابشروا فان الله وعدني احدى الطائفتين. ربنا ان شاء الله وعدني النصر، ولابد مدام افلتت العير يبقى النصر هيكون على النفير، على الجيش العرمرم الذي يشرب الخمر ويباهي. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ودي دايما الشيطان يكون مع الإنسان كده، يسول له ويزين له، وفي النهاية احنا عندنا هيمنة على العالم كله، احنا سنستطيع ان نعمل كذا، سنستطيع ان نؤدب كل من يتعرض. مواقع الامر نحن هذه ليست للبشر، وانما الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا يهيئ له الاسباب. ففي مقارنة بقى، انتوا زعلانين لانكم هزمتوا في احد، طب فتشوا في انفسكم. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والنصر لم يكن منكم وانتم اذلة، وانما كان النصر من رب العزة جل وعلا الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وتنزل ملائكة عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وعن شمال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كلهم، كل واحد من الملائكة كان له علامة الركائب بتاعتهم، وهذه السمة هم الذين صنعوها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين: سموا أنفسكم فإن الملائكة تسم أنفسها الآن. واسم كده نظام، لا خوف. وقف المسلمون وانتصروا، وقبل المعركة كان هناك موقف آخر يبين المعادن ويبين أن المسلم لا يعيش إلا بآلام وآمال أمته. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان ونظم الجيش، واذا بالحباب ابن المنذر الانصاري يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اهذا منزل انزلكه الله وليس لنا فيه خيار، ام هو الرأي والحرب والمكيدة والمشورة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال: اني ارى ان نترك كل الآبار التي بيننا ونأتي الى ادنى ماء من بدر ونغور الآبار الاخرى ثم نبني على هذا البئر بناء ونظل عند هذا البئر نشرب ولا يشربون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشرت بالرأي. قائد الأمة يسمع من الحباب بن المنذر هذه المشورة رضي الله عنه وأرضاه، يسمع منه هذه المشورة فيقول له: لقد أشرت بالرأي. لماذا كل هذا؟ لتعلم الأمة الإسلامية أنها في ذكرى بدر، ذكرى هذه الموقعة، لن يكون لها نصر على أعدائها، ولن تقام لها قائمة في حياتها إلا إذا التزمت بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، وإلا إذا كان كل واحد في هذه الأمة ميوله أن ترتقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترتفع بأخلاقها ونظامها وسلوكها على العالم أجمع. فلتعلم الأمة الإسلامية أن ذكرى بدر لا تقال للتسلية، ولم تنزل لنقرأ آياتها ثم نقول هذا هو النصر، وإنما نزلت هذه الآيات وتمر هذه الذكرى لتعلم الأمة الإسلامية أنها انتصرت بالإسلام والإسلام وحده، انتصرت بهذا الدين الذي أكرمنا الله به وجعلنا من أتباعه. وبدون تمثلنا لإسلامنا، تمثلنا تتمثل الإسلام في حياتك، فلا تتكلم إلا حيث يطلب منك الإسلام أن تتكلم، ولا تناقش إلا حيث يطلب منك الإسلام أن تناقش وتجادل، ولا تفاوض إلا حيث تكون مفاوضتك لمصلحة الإسلام والمسلمين. نحن لا نعرف الوجهين، وإنما نعرف وجها واحدا، وجها صريحا علمنا إياه ديننا وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى إن تصبروا وتتقوا. صبر وتقوى، صبر على ما نقاسيه من مواجهة الأعداء وكثرتهم من حولنا، وتقوى لله سبحانه وتعالى. بالصبر والتقوى تتحقق للأمة، يتحقق لها النصر على الأعداء، وتتحقق للأمة القوة والسيادة والريادة. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعاكم للقرآن الذي فيه حياتكم، دعاكم للإسلام الذي فيه حياتكم، دعاكم للجهاد الذي فيه حياتكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا اذ أنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اسمعوا كده اخر لقطة من بدر، اخر صورة كده من بدر. شو هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وصحابته وجدوا ان المواجهة لا بد واقعة. هنا استشار، واذا بسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه الذي قال كلاما ارضى رسول الله وارضى الله عز وجل ثم ارضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للرسول: يا رسول الله اني اقترح ان نبني لك عريشا ونجعل على هذا العريش حارسا، فنحن لا نضمن ان تكون الدائرة علينا، نحن مع الله والله اذا اراد لنا شيئا نحن به راضون، لا نضمن ان تكون الدائرة علينا ونحن نريد ان تظل، فهناك في المدينة اناس لو علموا انك ستحارب ما تخلف منهم احد، فاذا ما كانت الدائرة علينا نرجو الله عز وجل ان يحفظك للامة وتعود وتأتي بجيش يقاتل هؤلاء الذين حاولوا ان ينقضوا علينا دون جريرة. هذه ميول ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بالمشورة ووقف سيدنا ابو بكر على العريش معه سيفه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم جلس كده في حجرة العمليات كما يقولون، جلس يتفرج ولا جلس يناجي من لا يمكن ابدا ان الا ان يستجيب لمن يناديه ويناجيه الله سبحانه وتعالى. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم كده وهو على يحمل يلبس بردته على كتفه ويقول: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم، حتى سقط رداؤه من على منكبيه واذا بابي بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك. ابي امر وامر اخر، والقرآن ينزل كده: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ثم يأتي نصر آخر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام، اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أيها الإخوة المسلمون، هذه بدر وستظل بدر بدرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت منها دروسها في حياتها ولو استقبلت من امرها ما استدبر لاخذت دروسا راقية لبدر، وان العدة لا تكون بالكثرة ولا تكون بالسلاح، وانما تكون العدة بالايمان بالله والصبر على مواجهة الاعداء وما اكثر الاعداء من حولنا. ولنا فيما نعيشه لقطات. البوسنة والهرسك ظلوا 4 سنوات يقاتلون الامم بجحافلها ومؤامرتها، وشاء الله سبحانه وتعالى ان يعطي درسا لهذه الامة. ان قوتها كامنة في داخلها. البوسنة والهرسك الشيشان على قلة عددهم وقفوا موقفا راقيا ورائعا، ادبوا اكبر دولة عظمى او ثاني دولة عظمى ادبوها. وهذا ايضا لان الايمان موجود في القلوب، وهذا هو ما يخيف الاعداء، وهذا هو ما يجعل الاعداء يشيعون حول الاطهار والاخيار والابرار من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الشائعة التي لا تزيد المسلم الا اسلاما، ولا تزيد الطاهر الا طهارة، ولا تزيد العزيز الا عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ايها الاخوة الاحباب، ولنا ايضا دروس اخرى في بدر، لعل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب العالمين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا خاتم الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، في بدر تجردت القلة المؤمنة من كل رابطة تربط بينها وبين البشر إلا رابطة واحدة، وهي رابطة الإيمان والأخوة في الله، رابطة الإيمان بالله والأخوة في الله. يرى مصعب بن عمير معلم القرآن الأول، مصعب الخير، يرى أخاه أبا عزيز ابن عمير أسيرا بين رجلين من الأنصار، يرى أخاه أسير، فيقول لهما شد عليه وثاقه، كتفوه، شد عليه وثاقه، فإن له أما غنية تفديه بمال كثير. فيقول له: يا اخي انا اخوك، اهذه وصاتك بي؟ قال: لا، انهما اخوايا دونك. اخوة الاسلام اولى عندما تصلح هذه الاخوة، وعندما تكون صالحة لله عز وجل، عندما تصلح هذه الاخوة تكون اولى من اخوة النسب التي تكون على الفجور وعلى العصيان وعلى الامور الباطلة. انهما اخوايا دونك. ايها الاخوة الاحباب، في بدر نور يشع على امتنا الاسلامية، وليت المسلمين يدرسون هذه المواقع وهذه الغزوات ويخرجون منها بدرس عملي في السلوك والاخلاق والانظمة والتشريعات. فقد اصبحنا عالة على غيرنا، اصبحنا ننظر الى غيرنا على مساوئه ونقول هو خير لنا من غيره، هو خير على ما فيه من مساوئ، ونسينا اننا نحن عندنا الخير الكثير، وعندنا النفع الوفير، ولنقل لكل المنبهرين بغير المسلمين: ألقوا دلوكم حيث أنتم، فعندكم ماء عذب زلال، اشربوا منه وانهلوا منه، وعيشوا للإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ينصركم الله عز وجل كما نصر السابقين. ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله. أرأيتم إلى عباد الأوثان في كشمير الهندية يضربون مسجدا في كشمير الباكستانية ولا يتورعون عن ضرب معبد ام عن ضرب مسجد، ونحن المسلمين الذين قرر لنا ديننا اننا اذا وجدنا اناسا يتعددون في اثناء الحرب لا في اثناء الامن، اذا رأيتم اناسا يتعددون في الصوامع فاتركوهم وما يعبدون الله عليه. ده في الحرب وهم عندهم جوار، ومن يضرب يضربون المسلمين. ايها الاخوة الاحباب، من يهن يسهن الهوان عليه، ما لجرح بميت ايلام، عيشوا في ظل الاسلام وستجدون ان العزة تعيش وتكون تبعا لكم، انتم اعزة وغيركم اذلة، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. مقولة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره اذلنا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، وخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، انصر المستضعفين من المسلمين في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كل مكان على ارض الاسلام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.